إنك ترى من حالهم ما لا نرى وتسمع من أنينهم ما لا نسمع وتسمع من شكواهم ما لا نسمع اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائرا بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم كن له عونا في كل ما أهمه واجمع به كلمة الأمة وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة وفقه ونائبيه وأعوانه لكل ما تحب وترضى اللهم اجمع به كلمة المسلمين ووفق المسلمين في كل مكان للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المسجد المبارك جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فاقبل توبتنا يا الله اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام، واكتبنا ممن يوفق لقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا، وممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وربنا رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.